البرنامج العام بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك وفي السنة ورمضان جانا علامة وملمح من ملامح الزمن الجميل. وزي أيام كل سنة بتمر هوا وأيامه بتجري ولازم نلحق اللي باقي. يلا بينا ناخد عهد على أنفسنا، ممكن رمضان 2017 ممكن نخرج بيه بإيه، يعني هنصمم نعمل إيه، نخرج بشيء إيجابي هنصمم إنه هو يكون معانا طول السنة، وكمان شيء سلبي نقرر إحنا نمتنع عنه باقي السنة. يا رب إن شاء الله يعني إنه وربنا هيقدرنا ويقدركم. منتظرين تواصل حضراتكم على صفحتنا 107.4 اف ام وعلى تليفوناتنا، يعني اللي اتصل يقول يا اما شيء سلبي هيبطله يا اما شيء ايجابي هيستمر عليه. يلا بينا نبتدي نشوف مساهمات حضراتكم. محمد محسن بيقول اجمل شيء في رمضان قراءة القرآن وقيام الليل والاستغفار والصدقة بكل معنى بكل صدق. بيقول قررت التوقف عن سماع أي شيء محرم بصفة عامة والالتزام بالطاعة وبذل أقصى جهدي لتحقيق أهداف حياتي. ربنا يقدرك إن شاء الله وتحقق اللي أنت عاوزه. محمد عبد الحي رشوان، أنا في الطريق برا سلبيات كتيرة، منها أشخاص بيكسروا الإشارة، مفيش احترام قوانين للمرور إلا داخل المحافظات ولكن خارجها مفيش احترام للقوانين. كمان برا البعض بيبكي من الثانوية العامة وأرى بعضهم ما كانش بيستعد وكان حصيلة مفاجأة لما رأى ورقة الامتحان. يعني إن شاء الله إحنا نتمنى يا رب فترة الامتحانات دي تعدي على خير وأولادنا وأصحابنا وإخواتنا تكون عليهم خفيفة ويعني تمر عليهم مر الكرام بإذن الله. من الرسائل اللي عندنا كمان على صفحتنا شهرزاد بتقول الله لو تمتنعوا عن تجاهل شكوانا بسبب سوء البث وتزايد الشوشرة وأخذ شكوانا بسلبية والاهتمام بطلبنا بعمل شيء إيجابي وهو أبليكيشن لإذاعتكم. ابدا ابدا احنا ما بناخدش طلباتكم ابدا باي اهمال او تجاهل، كل شكواكم محل اهتمام من المسؤولين، بس معلش هي العمليه بتاخد وقت، وان شاء الله باذن الله كل هذه الشكاوى في ازاله. محمد ابو الخير بعد صباح الخير لفريق العمل. شهر رمضان بيعودنا على الطاعه وبيرد لينا ثقتنا في انفسنا على ترك المحرمات اللي حرمها رب العالمين لضررها. شوقي ضاحي، لا اسمع انا او زوجتي الا البرنامج العام وخاصه الفتره الصباحيه وليلا القران الكريم. طب ده من دواعي سرورنا. كمان زهره الصبار، من قلب الصعيد ديروت، قررت الامتناع عن جميع ما حرم الله، ودي اخر سنه لينا في الثانويه العامه في البيت، وربنا يكرم ابني بحق الشهر الفضيل لانه بجد تعبنا وما حسيناش برمضان، بس التوتر والقلق اللي احنا فيه بسبب الامتحانات. وصباح الخير، شكرا لي ان شاء الله ابنك يكون من المتفوقين، تشوفي اسمه كده ضمن العشر الاوائل يا رب على الجمهورية، ونهنيكي بيه. يوم روحي تاني لما تكينا زي العلسان، يوم روحي تاني لما تكينا زي العلسان، نفرح ونون سبلات دينا أشكال وأنوار، نفرح ونون سبلات دينا أشكال وأنوار، في الدمع نهان نطبي لك ونهلل لك أهوين قولك، في الدمع نهان نطفل لك ونقلل لك أهوين قولك. أهلا رمضان جانا قولوا معانا، الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في الظهيرة، وتطالب المواطنين باستخدام أغطية الرأس لتفادي الإصابة بضربات الشمس خاصة كبار السن والأطفال. والحمد لله بدءا من اليوم بإذن الله حتنكسر الموجة الحارة، 5 درجات انخفاض إن شاء الله. عندما سيد حسن بيقول حمتنا عن ترديد العبارات الدخيلة على ثقافتنا، يعني هو أنا اللي حصلح الكون، هي جت عليا، وغيرها من العبارات اللي فيها لا مبالاة وفيها تسيب وفيها إهمال، ونعود لثقافتنا الأصيلة زي ومن يعمل مثقال ذرة خيرا فعلا خيرا يرى. بشكرك جدا. من مهندس حب الدين أحمد، أو اسم البروفايل زي ما هو ظهر أمامي، سيد حسن. محمود فتح الله من الجمالية الدقهلية، اللهم اعطنا في الدنيا حسنة وفي الأخيرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أمين. بس انت ما قلتش هتبطل ايه او هتستمر على ايه. رجب بيقول برجاء تبليغ عدم وجود ارسال البرنامج العام في شرم، وبرجاء الاهتمام، وشكرا شكوتك على الهوى، ويعني موضوع الشكاوى ده يا رب ينتهي قريب في اسرع وقت ان شاء الله. حميده محمد بتقول الاشياء السلبيه كتير في البرنامج العام، واقول اعاده الحلقات تاني يوم، وبرامج ملهاش لازمه كتير بتتذاع. ده من وجهه نظر حضرتك اخت حميده، في ناس بيطلبوا اعاده البرامج بالحياح، والحقيقه يعني احنا في حيرة نعيد ولا ما نعيدش، فاحنا بنحاول نكون وسط ما بين رغبات حضرات المستمعين. بركات محمد عمر، كل سنة وانتم طيبين، أجمل حاجة القرآن وصلاة القيام، ربنا إن شاء الله يتقبلها من حضرتك. موجات البرنامج العام مع كل المستمعين، صباح الجمعة. يمتح حراتي تدق إلا تحت الشباك يا مصحراتي تدق إلا تحت الشباك سمعنا وصل خلينا للفجر معاك سمعنا وصل خلينا للفجر معاك واعمل لنادي والليلة 30 ليلة حلوة جميلة واعمل ملاتي والليلة 30 ليلة حلوة جميلة أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان جانا قولوا معانا رجب أبو محمد على صفحتنا 107.4 FM وده على فكرة صفحتنا صفحة وحيدة فقط للبرنامج العام بتتلقى مساهمات حضراتكم بيصبح علينا وبيقول أتمنى في باقي أيام رمضان أن الناس تدرك قيمة الشهر الكريم وتغتنم الفرصة في الطاعة وذكر الله وقراءة القرآن. بيقول أما عن نفسي فأنا أستطيع أن أسيطر على أعصابي في آخر نصف ساعة قبل الإفطار ومزعقش مع الأولاد عشان بتكون الأمور بلغت مداها من حيث العطش وذلك لشدة ارتفاع درجات الحرارة في الأقصر. معلش ما هي على قد المشقة في الثواب إن شاء الله. بيقول الملحوظة بسيطة أنا متابع لمسابقة القرآن الكريم على إذاعة البرنامج العام فاتني السؤال السابع لو ممكن تزعوه. الأسئلة كلها مجمعة حتوزع إن شاء الله في نهاية شهر رمضان وإحنا حنعلن عنها قبل الإذاعة لمتابعة حضراتكم. بيقول وده يبقى الخبر الإيجابي من الإذاعة طبعا الحمد لله احنا دايما بنلبي رغبات حضراتكم. بيقولوا يا ترى هتزيد مسابقة مولد النور والرحمة ولا لسه؟ يعني في طريقة ان شاء الله وبرضو هنعلن عنها. ربيع حسين حمزة بيقول بعد صباح الخير كل سنة وانتم طيبين البرنامج العام فارس رمضان ببرامجه. بيقول الحدث امس من بعد الظهر شوشرة وتشويه على موجة الاف ان اتصلنا بعد الفطار بالمحطة محطة الارسال في الغردقة والمهندس قال ان يعني متعرفوش تسمعه يعني هو بيقول ان الرد كان غير لائق فعموما احنا قلنا الشكوى على الهوى. بيقول كمان بيقول ياريت ترفعوا شكوانا لكبير مهندسي الهندسة الإذاعية ويعني هو ليه شكوى من الإرسال شكوى الإرسال الحقيقة كترت ربنا يحلها وحياتي هتحل إن شاء الله وتبقوا معانا دايما 24 ساعة ده هيكون من دواعي سرورنا. البرنامج العام معاكم دائما في كل زمان في كل مكان. برنامج العام رمضان يجمعنا رمضان بيجمعنا وهيجمعنا دايما من خلال ميكروفون صادق ما يعرفش غير الصدق والحب لحضراتكم. دايما متجمعين في صباح الخير صباح الجمعة صباحكم كل خير في خير إن شاء الله. ساعتنا بتقترب من 8:15 ولأننا أصل الإذاعات وأم الإذاعات نرتبط دائما ببرامجنا بأوقاتها ولأن حان الآن موعد طريق السلامة ساعتنا 8:15. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم على طريق السلامة. النهاردة هنقدم لكم حلقة مختلفة. إيه رأيكم نطرح كل فترة موضوع للنقاش نتبادل فيه آرائنا ونتعرف على وجهات النظر المختلفة؟ محتاجين نشوف بعض، محتاجين نسمع بعض، محتاجين نفهم بعض، لأننا بصراحة محتاجين نراعي ونساعد بعض، مع الأخذ في الاعتبار أن الاختلاف في الآراء لا يفسد للود قضية. اختلافنا ومناقشاتنا الموضوعية قد تطرح حلول للمشاكل اللي قد نعتقد أنها مشاكل ملهاش حلول. بتجيلي انتقادات كتيرة من أصدقاء صفحة البرنامج على الفيسبوك، كل معرض موضوع من منظور توعوي. الانتقادات دي بتتفق في مضمونها ان احد افراد السلطة التنفيذية وان هناك قصور في انفاذ القانون. قد يكون هناك قصور في اداء الجهاز الاداري، قد يكون هناك قصور في انفاذ القانون، بنتضرر جميعا منه. ولكن هل في رأيكم بانفاذ القانون وحده مشاكلنا وازماتنا هتتحل؟ هل بانفاذ القانون وحده تحيا وتنهض وتتقدم الأمم؟ هل لم يبقى أمامنا سوى قوة القانون؟ هل يلزم أن نتعامل مع مشاكلنا على أننا شعب لا يستقيم سوى بالقوة والإجبار؟ حقيقي منتهى الألم أن يكون نظرتنا للتعامل مع مشاكلنا بهذه النظرة. لابد من التعليم والوعي ووضع الأسس والتنظيم والعمل والعدالة والمساواة، ثم يأتي انفاذ القانون على من يخالف. وده كان محور جدل ونقاش طويل بين اصدقاء الصفحه، وهنعرض بعض اراء اصدقاء البرنامج. يعني كان راي الاستاذ حازم راضي بيقول كلامك صحيح ولكن لكل مقام مقال، فهناك ظروف تحتم علينا اللجوء لقوه القانون فقط، وظروف اخرى قد تحتم اللجوء الى الحكمه والتروي. وفي كل الاحوال التعليم والعداله والوعي المجتمعي هو ما يفرض على الإنسان تفهم قوة القانون حين تستخدم، وتفرض على منفذ القانون أنه يفكر قبل اللجوء للشدة والإجبار ويلجأ للإقناع والحوار. شكرا لصديق الصفحة حازم راضي على أضافته القيمة، واللي بخلص منها أن تطبيق القانون أيضا يحتاج للتفهم والوعي والإدراك من الطرفين، من الطرف اللي بيطبق القانون ومن الطرف اللي بيطبق عليه القانون، عشان يبقى فيه سند لتطبيق القانون. صديقة الصفحة الأستاذة نيفين محمود خليفة كان رأيها إنه مهم تطبيق القانون تحت أي ظرف، بس نشر الوعي والتوعية بالحقوق والواجبات في نفس أهمية تطبيق القانون، لأن الجهل سبب رئيسي لمشاكل كتير للأسف. وإذا تم القضاء على الجهل ونشر ثقافة التعليم والتعلم لن يكون هناك مفر ولا سبب لعدم تطبيق القانون. لكن تاني، تطبيق القانون هو الرادع الوحيد لحين القضاء على الجهل ونشر الوعي والرقي بالثقافة. الأستاذة نيفين شايفة أنه رغم أهمية الوعي والتعليم إلا أن ده أمد طويل، يعني عايز وقت كتير وإحنا محتاجين فعل سريع، وهنا يكون تطبيق القانون بحزم هو الحل. وبكرة هكمل معاكم باقي آراء أصدقاء البرنامج على الصفحة، وهستنى مشاركاتكم وآراءكم في موضوع إنفاذ القانون. انتظرونا غدا في نفس الميعاد مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة، ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. شوارع أسواق، أسبلة وبيوت مليانة بالحكايات، تاريخها ونوادرها، أصل تسميتها. معانا في رمضان من السيدة لسيدنا الحسين. سهرة أسبوعية. إعداد عزة الأدور. تقديم أحمد الجبالي. البرنامج العام طعم رمضان. طعم رمضان على موجات البرنامج العام وبرامج البرنامج العام وسهراته وأغنياته والدراما وكل فقراته. نتمنى أنها تنال إعجابكم إن شاء الله. ونرجع من تاني لحواراتنا واللي منتظرين تواصلكم على صفحتنا 107.4 FM وعلى تليفوناتنا 257-293 و257-84-124. ومن مساهمات حضراتكم إبراهيم شوقي حجر بيقول كل سنة وانتم طيبين، دائما أيام ليالي الشهر الكريم بتمر سريعا وبيكون شهر فرصة لتصحيح الكثير من السلوكيات الخاطئة والتي لا تتفق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وبيقول فعلا شهر بننتظره من العام للعام وسرعان ما ينتهي. كل سنة وانتم طيبين وكل السادة المستمعين معنا بألف خير وسعادة. كمان من الرسائل اللي عندنا محمد محسن بيقول بطلب من كل المستمعين الدعاء لطلبة الثانوية العامة في هذه الأيام. وعلى فكرة أنا طالب ثانوي بس داخل ثالثة ثانوي علمي علوم السنة اللي جاية وهكون في نفس الموقف. هم دلوقتي دعواتكم معانا مع الطلاب هذا العام. ربنا إن شاء الله يمن عليهم بلحظات صفاء ذهني ويستوعبوا كل ما حصلوه خلال عام. اللهم أمين يا رب. سيد علي بيهنينا برمضان وبيقول ربنا يكرمنا ونتخلص من العادات السيئة. ومجدة غانم بتقول صباح الخير، أنا ما زلت مريضة بتمنى من الله يشفيني ويشفي كل مرضى المسلمين. اللهم أمين، ربنا يمن عليك بالشفاء العاجل إن شاء الله أخت مجدة. مجدي عبد العاطي بيقول فعلا الامتناع عن التدخين هيكون شغل الشاغل للحفاظ على البيئة والموارد والصحة قبل أي شيء، وتحية لأسرة الفترة. طب يا ريت يا أستاذ مجدي ونهنيك إن أنت أقلعت عن التدخين ويكون ده مرتبط برمضان سنة 2017. كمان من الرسائل اللي عندنا سيد حسن، كل سنة وانتم طيبين، ياريت نمتنع عن شرب المنبهات واستبدالها بمشروبات لا يوجد فيها كافيين. وده السلوك هيكون جميل ان الواحد يتبعه ان شاء الله. هنا القاهرة رمضان كريم. أهلا رمضان. أجمل ما فيك يا شهر، أجمل ما فيك يا شهر. أجمل ما فيك يا شهر، صوت الشيخ محمد رفعت، القلب الحبيب يدخل يهز الروح يخلي الجرح بالقرآن يطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الشيخ محمد رفعت، القلب الحبيب الصافي، أحلى الذكريات. الله على صوت الملاك ويا الآيات. رفعت أخذنا بصوته للوادي الفسيح، خلى الجريح من الفجر يخرج للنسيم، ويوحد الرب العظيم ويعظمه. الله على الإنسان إذا الرحمن بفضله كرمه، ووهب لنفسه لسان فصيح. الشيخ محمد رفعت الصوت العفي قال للأراضي الطهرة بي تشرفي بيتة القدر خير من ألف شهر. الله هباني بصوت يزلزل في الأراضي المؤمنة يعلى سنة بعد السنة رغم الممات. أنا أصلي شفت الجنة في كل الآيات. الشيخ محمد رفعت البحر الكبير كان فوق جبال التقوى فارس كان أمير. رمضان وهب ليه الكتير فصبح نجوم صوته يشفي نفوسنا من شوك الغيوم وبيوهب المحتاج علوم وإيمان وخير. أجمل ما فيك يا شهر أجمل ما فيك يا شهر مع تحيات الشاعر إبراهيم رضوان. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. الإخراج أيمن فتيحة. من زمان وصوت الشيخ رفعت معانا في الفطار. ولا ابتهالات النقشبندي بعد أذان المغرب. بتحلى اللمة على الفطار مع فوازير رمضان. فوازير رمضان البرنامج العام رمضان يجمعنا. عازم ولا معزوم؟ عازم ومعزوم. مفاجآت مع نجوم المجتمع وكبار الشخصيات. عازم ولا معزوم في رمضان على موجات البرنامج العام. عازم ولا معزوم البرنامج العام طعم رمضان. ونرجع تاني لشيء قررت عزيزي المستمع ان انت تخرج بيه من رمضان شيء ايجابي وشيء حتمتنع عنه في رمضان برضو ويستمر معاك طوال السنة. محمد امين البنان بيقول اللهم اغفر لي والي والدي المؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. وبهني كل المستمعين برمضان كل سنة وانت طيب. كمان عبد الوهاب حمادة بيقول انا قررت اكون ايجابي واحافظ على صلة الارحام اللي اندثرت في عصر ضغط فيه الناحية المادية والعملية على صلة الارحام. وقررت اني انا يعني اصل من قطعني. تحياتنا ليك يا اخ عبد الوهاب. جيجي لمار بتصبح علينا وبتقول السلبيات اللي بشوفها كتير عند البعض بيبطلوها واهمها ياريت يبطلوها واهمها الاطلاق على الإطلاق يعني المجاهرة بالإفطار. لا يا جيجي يعني هم هيكون عدد مش كتير يعني دلنا بخير وإحنا على خير إن شاء الله. بتقول اللهم احفظ مصر وجيش مصر ورئيسنا وثبت قلوبنا على الإيمان وعبادة الله الواحد القهار. كل سنة وانت طيبة يا جيجي. محمود الخضري بيقول صباحكم خير أتمنى الاستمرار في الطاعات بشكل منتظم وبذل أقصى جهد في مساعدة من يحتاج وبتمنى لكم كل الخير لكم ولأبنائكم. شكرا لحضرتك يا فندم. محمود الحوتي أيضا بيهنينا وبيقول رمضان كريم رمضان كريم على كل المستمعين. تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الثامنة، تحية لكم. اتفقت كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين على تصنيف 59 فردا و12 كيانا في قوائم الإرهاب المحظورة لديها التي سيتم تحديثها تباعا والإعلان عنها. وأكدت الدول الأربع أن التصنيف يأتي في ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتكثيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه. وأضاف بيان مشترك للدول الأربع أن التصنيف يأتي نتيجة لاستمرار انتهاكات السلطات في الدوحة للالتزامات الموقعة منها المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر منظمات تهدد أمن الدول، مما عرض الأمن القومي لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها في قطر أو مدعومة من قبلها. وأكدت أنها لن تتهاون في ملاحقة الأفراد والجماعات وستدعم السبل الكافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي. أصدرت هيئة السياحة والتراث السعودية تعميما لكل المرافق السياحية بحذف الفضائيات التي تتضمن مخالفات بما فيها شبكة الجزيرة القطرية. وأكدت الهيئة ضرورة حذف جميع القنوات الفضائية التابعة لشبكة قنوات الجزيرة من جميع مرافق الإيواء السياحي تفاديا لوقوع من يخالف هذا التعميم تحت طائلة عقوبات قد تصل إلى غرامة 100,000 ريال سعودي أو إلغاء التصريح أو بهما معا. أصدر مجلس الوزراء في الإمارات قرارا بشأن اعتماد قائمة الأفراد والتنظيمات الإرهابية الصادرة عن الدول الأربع السعودية والبحرين ومصر والإمارات والمرتبطة بقطر. نص القرار على متابعة وحصر أي أفراد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية أو فنية أو أية علاقة أخرى مهما كان نوعها مع الأسماء الواردة في القائمة المرفقة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القوانين سارية المفعول في الدولة. قدمت القاهرة موجز أنباء الثامنة، شكرا لكم. نلقاكم في موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. في رمضان أنتم على موعد مع المقهى النسائي، منى خليل، خير أمة، وفاء زكريا وإسماعيل دويدار، فانوس الأغاني، هالة عبد العال، موال طه عبد الهادي، حصة التعبير جلال السيد، حبة رمل شيرين ماجد وكوثر محمود. البرنامج العام طعم رمضان. صباح الخير، صباح الجمعة. الصبح في رمضان له بهجة رباني، وهوانا له روعته، والحس إنساني. نفتح ببان الخير ونقول صباح الخير يا دنيا سمعاني. صباح الخير. صباح الخير يا رمضان. صباح الخير يا رمضان. صباح الخير يا كل مستمعي البرنامج العام. يلا نتجول في صحافة اليوم. نبتدي بالمانشيتات. الأهرام، الرئيس بيقول العالم مطالب بمواقف حازمة لوقف تمويل الإرهاب والدولة ملتزمة بإعلاء قيم حرية التعبير. الأخبار، السيسي وحمد يؤكدان في القمة المصرية البحرينية قطع العلاقات مع قطر لإصرار على تهديد أمن الدول العربية، ومصر تطالب مجلس الأمن بالتحقيق في فضيحة الفدية القطرية. لماذا دفعت الدوحة مليار دولار لتنظيم داعش الإرهابي؟ الجمهورية، السيسي بيقول المطلوب مواقف صارمة لوقف تمويل الإرهاب، ورئيس يبحث مع ملك البحرين تطورات المنطقة ويستقبل وزير خارجية فرنسا. وصدمة ورعب في امتحانات الثانوية العامة، شكاوى جماعية من صعوبة أسئلة الإنجليزي، والتعليم عينة عشوائية عاجلة من الإجابات. الوفد. قطر تحت الحماية التركية الإيرانية، وفشل الوساطة الكويتية، والتميم يحشد المرتزقة على الحدود، نيزويك بتطالب ترامب بمعاقبة الدوحة، وألمانيا ترفض إسناد كأس العالم لدولة راعية للإرهاب. الدستور. فرنسا تجدد الدعم، نقف مع مصر في اللحظات الصعبة، والرئيس يقول يجب اتخاذ مواقف صارمة وحازمة لوقف تمويل التنظيمات الإرهابية. وأيضا كشف حساب السيسي في ألف يوم، كيف خرج الاقتصاد المصري من النفق المظلم بالمشروعات الكبرى، وفي تفاصيل بعد شوي. الرئيس يشارك في القمة الألمانية الأفريقية الأسبوع القادم، وقمة مصرية بحرينية بين السيسي وحمد بقصر الاتحادية، قرار قطع العلاقات مع قطر بعد فشل محاولات إقصائها عن دعم التنظيمات الإرهابية. الدوحة أصرت على التدخل في الشؤون الداخلية للقاهرة والمنامة بصورة تهدد الأمن والاستقرار، وسفارة قطر بدون أعلام، والأبواب مغلقة أمام المصريين، والخدمات مقصورة فقط على أبناء الجالية. وخلال لقائه مع وزير خارجية فرنسا، الرئيس يقول تنسيق مصري فرنسي تجاه قضايا المنطقة. وباريس والقاهرة تسعيان لحل سلمي للأزمة الليبية. الرئيس يهنئ رؤساء هيئات الإعلام بمناصبهم الجديدة، ويؤكد أهمية دور الإعلام في تشكيل وعي المواطنين. قرار جمهوري بتخصيص 177 فدان لإنشاء محطة كهرباء العاصمة. ومجلس الوزراء يوافق على تعديل قانون الشركات 6.8 مليار دولار استثمارات أجنبية في 5 أشهر، وأرباح غير مسبوقة لشركات قطاع الأعمال. صدقي صبحي يخطئ من لا يعرف قدر مصر قوتها المسلحة. وزير الداخلية الحفاظ على الأراضي المستردة وأقصى درجات الحذر تحسبا للتهديدات الإرهابية. أيضا الوفد البرلماني المصري يناقش إدراج الإخوان جماعة إرهابية خلال زيارته للكونغرس. تشريعات النواب تبدأ الأحد مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية. الإمام الأكبر زيادة المنح الدراسية لطلاب بوركينا فاسو. وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد حفل تخريج دارسي أكاديمية ناصر، ويلتقي مع وزير أوروبا وشؤون الخارجية الفرنسي. قبيل لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وألمانيا. أيضا من عناويننا في ملتقى الفكر الإسلامي بالحسين، وزير الشؤون النيابية ضبط سلوك الأفراد في المجتمع بإعلاء سيادة القانون. والرئيس اجتمع مع قيادات الأعلى للإعلام، ومكرم يقول تجاوزات بالجملة في دراما رمضان. المالية تطالب ممولي الضرائب العقارية بسرعة السداد قبل 15 يونيو. لجنة من الهيئة الهندسية تزور مستشفى التأمين الصحي بالعاشر. محافظة الإسكندرية استرداد 94% من الأراضي ولجنة للتقنين. والبحيرة 25% من قيمة الأراضي المستردة للمشروعات الخدمية. استعدادات مكثفة لتطهير بحيرة المنزلة. محلب يقول افتتاح الصالة المغطاة في العريش خلال أسابيع. البورصة تربح 1.9 مليار جنيه. بدأ إنشاء محور هضبة أسيوط بتكلفة 425 مليون جنيه. الكهرباء تنتصر على الموجة الحارة، 5000 ميجا زيادة ومؤشر الشبكة أخضر. وزير النقل تذاكر قطارات العيد بدون سوق سوداء. التسجيل في قرعة الحج السياحي حتى 20 يونيو. اليوم هلال رمضان بدر، والسبت 24 يونيو نهاية الشهر فلكيا. تسليم مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم غدا. وتسليم 240 مصنع للشباب بالإسكندرية غدا. نصر زيادة عدد المناطق الحرة بالمحافظات. قانون الاستثمار والتراخيص يزيدان نمو الصناعة والصادرات. 150 مليون دولار لتمويل التجارة بين أفريقيا وبيلاروسيا وتطوير سوق التونسي بالقاهرة بتكلفة 180 مليون جنيه للسوق الجديدة خلال 24 شهر في الأوتوستراد. توصيل الصرف الصحي لثمان قرآن في دمياط. 200 ألف معتمر نقلتهم مصر للطيران للأراضي المقدسة. جامعة القاهرة تتقدم 70 مركز والتفاصيل في أخبار خفيفة. طرح 150 ألف طن سكر و100 ألف طن زيت و75 ألف طن أرز. وحوار مع الكاتب وحيد حامد دون خطوط حمراء للأهرام صفحة 6. وهو مش حر لفاروق جويدة صفحة 13 بعنوان قراءة جادة في مسلسلات غير جادة. صفحة 7 بالأخبار قضية 72 ساعة اللي قضاها أمير الكويت بين ثلاث دول خليجية وشروط سعودية إماراتية وتهديدات بإجراءات تصعيدية. الدبلوماسيون يختلفون حول سيناريو المصالحة على نفس الصفحة صفحة 7 بالأخبار. والخيارات الثلاث أمام ترامب لمعاقبة قطر. الخيارات الثلاث تعليق مبيعات السلاح الأمريكية، وقف التمويل المصرفي للصادرات والواردات مع الشركات الحكومية القطرية، وتشجيع المؤسسات المالية الأمريكية على خفض تعاملاتها مع قطر. والكرملين بيقول بوتين لن يلتقي مع وزير خارجية قطر. والإنجليزي أبكى طالبات الثانوية مع نهاية الأسبوع الأول وتصحيح عين عشوائية عاجلة ورئيس امتحانات الثانوية العامة هكذا يقول. حجازي بيقول لا تسريب للأسئلة وخمسة أنواع فقط من الآلات الحاسبة هي المسموح بها. لحظات قليلة ونتعرف على حالة طقس اليوم. الجرائد تؤكد انكسار الموجة الحارة بدءا من اليوم، ودرجات الحرارة تنخفض بمعدل 5 درجات بدءا من اليوم. دكتورة إيمان شاكر خبيرة الأرصاد الجوية، صباح الخير، وإيه رأيك في اللي احنا قلناه ده يا فندم؟ صباح الفل طبعا على حضرتك وعلى السادة المستمعين. صباح حضرتك، يعني كنت بتكلموا في موضوع يعني عشان انا ما كنتش متابعة معي كل الأسف. كنا بنقول الجرائد قايلة ايه على حالة الطقس، ان الموجة الحارة هتنكسر النهاردة ودرجات الحرارة هتنخفض 5 درجات، وانت اكدنا الموضوع او ان فيه. لا هو ده طبعا ده الكلام ده صحيح، فعلا في فعلا انكسار للموجة شديدة الحرارة اللي احنا شاهدناها على مدار الاسبوع الماضي. سجلت امس القاهرة 42 درجة. نعم. وده طبعا كان طقس شديد للحرارة على كافة انحاء الجمهورية. او الرطوبة كانت بشعة. الرطوبة فعلا كانت عالية، كانت حوالي 40%، وده طبعا كان مزود احساسنا بدرجة الحرارة. لكن بداية من النهاردة ان شاء الله هيكون في انكسار للموجة وانخفاض بحوالي 5 درجات. درجة الحرارة العظمى على القاهرة اليوم إن شاء الله المتوقع لها أنها تكون 37 درجة مئوية، فده طبعا انخفاض. يبقى الطقس هنقدر نوصفه بأنه حار، بدل شديد الحرارة هنقول إنه حار. لكن طبعا مازال جنوب البلاد مازال شديد الحرارة بالنسبة لحالة الطقس. طبعا في انخفاض آخر غدا إن شاء الله بمعدل درجتين كمان، يبقى درجة الحرارة تنزل 35 درجة، وإن شاء الله يستمر معنا هذا الانخفاض وحتى نهاية الأسبوع القادم بإذن الله. طيب يا ترى الرطوبة برضو مستمرة معنا؟ إيه لا طبعا هو في تغير في الكتلة كلها، يعني احنا كانت تأثر علينا كتلة قادمة من السودان من منخفض السودان الموسمي، لكن بداية من اليوم هيكون في كتلة مختلفة هتأثر علينا من جنوب أوروبا. الكتلة السنين ده طبعا الرطوبة بتاعتها هتكون أقل، فإحساسنا بالحرارة إن شاء الله يكون أقل. طب درجات الحرارة الصغرى والعظمى دكتورة إيمان؟ ايه بالنسبه للسواحل الشماليه اسكندريه ومطروح هتكون درجه الحراره من 27 28 والصغرى من 15 ل 16 درجه. بالنسبه للقاهره والوجه البحري هتكون درجه الحراره العظمى 37 والصغرى 21. شمال الصعيد المنيا الفيوم اسيوط من 39 الى 40 والصغرى 22. بالنسبه لجنوب الصعيد انا الاقصر اسوان حاليا 30 درجه الحراره، ما زالت شديد الحراره فهتكون من 44 الى 45 والصغرى 25 درجه ان شاء الله. خبيره الارصاد الجويه دكتوره ايمان شاكر بشكرك، وان شاء الله فعلا نتمتع بطقس اهدى شويه. شكرا ليكي، كل سنه وانت طيبه. العافية فندم، كل سنه وحضرتك طيبه. ساعتنا 8:15 موعد اعاده هذه المسابقه.

اذكر اسم السورة ورقمي الآيتين. وغدا نلتقي بإذن الله مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والفوز إن شاء الله. مع القرآن الكريم غدا لقاء جديد. مع تحيات أسرة التخطيط الديني ودكتور حسن مدني. العسكرية المصرية قيم وبطولات. مسابقة يومية تقدمها الإذاعة المصرية بالاشتراك مع الشؤون المعنوية للقوات المسلحة. العسكرية المصرية قيم وبطولات. محمد علي، وفاء زكريا، أحمد الشاذلي، نانيس أبو زيد. انتظرونا على موجات البرنامج العام في رمضان. هذه المسابقة تأتيكم في 4:06 على موجات البرنامج العام. وعلى موجات البرنامج العام نتجول بين ملف خاص جدا على صفحة 6 و7 من جريدة الدستور. ماذا فعل السيسي في 1000 يوم؟ بكرة تشوفوا مصر. مش هنمشي غير لما نرفع تاني راية. بكرة تشوفوا مصر لم تكن هذه العبارة التي طالما كررها الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطاباته منذ تفويض الشعب له وخلال فترة رئاسته وحتى الآن سوى دستور قرر السير عليه. على صفحة 6 و7 من الدستور في ملفات خاصة جدا بتجمع كل المجالات، يعني في المجال الزراعي قصة خروج الاقتصاد المصري من النفق المظلم، بدء مشروع 1.5 مليون فدان وحفر 1000 بئر مياه جوفية وافتتاح أكبر مزرعة حيوانية. في مجال الصناعة 450 مصنع جاهز للتشغيل و4 مناطق صناعية عالمية بقناة السويس. في مجال التجارة ارتفاع حصيلة الإيرادات الجمركية وإجراءات إنشاء عشرات المزارع السمكية بالمحافظات وتأسيس هيئة سلامة الغذاء. البترول 76 اتفاقية ب3 مليارات دولار، وغاز ظهر يوفر 67% من الانتاج الحالي. الكهرباء انتهاء عصر انقطاع التيار وعشرات المحطات الجديدة تدخل الخدمة وإنجاز اختفاء أزمات نقص السلع الزراعية. أيضا في مجال الانتاج المحلي ارتفاع غير مسبوق وإصلاح تشريعي للإيرادات والمصروفات. والموازنة العامة تتذبذب نسبة العجز بسبب المصروفات وإصلاحات تدشين مشروع 1 مليون رأس ماشية والانتهاء من مدينتي الأساس والجلود. القضاء على أزمة السعرين، سعر الصرف والحفاظ على النقد الأجنبي ومعدلات التضخم وتوقعات بانخفاض في الأجل الطويل. التزام تسديد 51 من المستحقات، مستحقات الشركات الأجنبية، وميزان المدفوعات 7 مليارات دولار فائض كلي وانخفاض العجز. الدين العام ضغوط بسبب زيادة مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي ومشروع تشغيل توسعات مبكو ودمياط ب 9.3 مليار دولار والاحتياطي النقدي أكبر زيادة منذ 2011. يا رب دايما للأمان. مش هنمشي غير الإذاعة المصرية بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة تقدم المصري أفندي. حلقات درامية يكتبها أحمد الأصم، يخرجها محمود محبوب. بوليس جاهز بالورقة ولاستيك؟ جاهز يا أحمد، هحتفها في وسط المدلس أهو. أي نبلة تاني في الفصل؟ أكيد مفيش غيرهم. أحمد وبوليس بر. لا لا لا لا، ولادي مش أشقية، ولادي مؤدبين ومش بيعملوا أبدا حاجات وحشة. بكرة تروحوا للمدرس وتعتذروا، بكرة تروحوا للمدرس وتعتذروا له. خلاص؟ حاضر يا ماما. حاضر يا طنط مديح. اخص عليك يا بولس، مش قلنا تقولي يا ماما زي أحمد؟ طب دي المرحومة جانيت هانم أمك كانت أختي وصاحبتي. قولي يا ماما يا حبيبي. حاضر يا ماما مديح. بولس بقولك إيه؟ ايه؟ انا زهقت من محاضرات النهاردة. بطل دلع يا احمد، باقي محاضرة واحدة وبس، استحمل يا اخي. مش قادر مش قادر يا بولس، تعبان يا اخي. خلاص روح انت وانا هنقل لك المحاضرة، وبوس لي ماما مديحة لغاية لما روح. تهاجر؟ اخص عليك يا بولس، انت ما صدقت تخلص الجامعة تقوم تمشي وتسيبنا. معلش يا ماما مديحة، خلي مايكل بعت لي في امريكا، انت عارفة انه ملوش ولاد وهو عنده تجارة كبيرة قوي هناك ومحتاج حد معاه. معلش اشوف وشكم بخير. سلام سلام يا صاحبي، وما تخافش، جورج ابوك في عناية الاتنين، هبص عليه من وقت للتاني. شكرا يا احمد، ما تنساش تبعت لي صور خطوبتك من آية. ها اوعى تنسى. بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. آية قمر، قمر يا ست أم آية. وعشان كده عايزاكم تقدروها يا حبيبتي. والله والله والله أنا رفضت عرسان كتير ومتريشين قوي قوي. وأنا كمان روحي كلها الآية، هحطها في عناية إن شاء الله يا طنط. ما تزعلش مني يا ابني. آه الكلام اللي بتقوله ده كلام أفلام، يعني ما بيوكلش عيش ولا يفتح بيوت. أها يعني إيه يا أم آية؟ يعني شبكة ب50,000 وشقة تمليك في أرقى حتة في البلد. سامحني سامحني يا ابني، والله والله لو كان معايا كنت اديت لك. ولا يهمك يا أم، المكتوب مكتوب. لو ليا نصيبة اتجوز آية هتجوزها. أول مرة أحس إننا فقراء يا ابني، أحس فعلا إننا ما معناش. لا يا أمي ما تقوليش كده، إحنا مش فقراء، إحنا أغنية، أغنية قوي كمان، أغنية بأخلاقنا. الفقير هو المستغل الطماع. ترى مين اللي جاي لنا دلوقتي؟ قلت اجي اطل عليكم ما دام انتوا نسيتوني. ازيك يا احمد، ازيك يا ست مديحه. ازيك يا عم جورج، ازيك، عامل ايه؟ طمني عليك. وبولس عامل ايه في امريكا؟ نشكر الرب. انا بقى جاي لكم في موضوع ومش عاوز فيه صد ورد ومناهده. وانا تحت امر حضرتك يا عم جورج، هنسمع كلامك من غير مناهده ولا جدل. انا يا احمد يا ابني طول عمري بعتبرك زي بولس ابني بالظبط. طبعا يا عم جورج طبعا. وامك طول عمرها بتعامل بولس زي ما بتعاملك انت كمان. واللي ما تعرفوش ان امك الست مديحه هي اللي عرفتني على جنيت الله يرحمها، وهي اللي جوزتني ليها. صح يا ست مديحه؟ اه صح، الله يرحمك يا جنيت هانم. بس لزومه ايه الكلام ده يا استاذ جورج؟ خد خد يا احمد يا ابني. ايه ده؟ دي فلوس كنت عينها لجواز بولس، وده عقد شقة كنت شاريها له يتجوز فيها. هو دلوقتي هاجر وانت عندي زيه بالظبط. معقول؟ يعني احمد هيدخل في شقة بولس؟ انا بصراحة مش عارف اقول لك ايه يا عم جورج، مش عارف اقول لك ايه. كل اللي اقدر اقوله ان انا بشكرك. شكرا شكرا يا عم جورج، شكرا، ربنا يخليك ليا، ربنا يخليك ليا. اشكر الرب، اشكر الرب. هي دي بلدنا، بلدنا اللي ما تعرفش التعصب ولا عمرها تعرف الفرق بين المسلم والمسيحي. بلدنا اللي طول عمرها شعب واحد واقف ضد الفتنة والتعصب والإرهاب، وإن شاء الله هنفضل كده طول عمرنا. كنتم مع المصري أفندي. التسجيل والمونتاج أشرف سمير، كتبها أحمد الأصفي، أخرجها محمود محمود. وانتظروا إعادة المصري أفندي الساعة 4:30 عصرا هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمع محمد عزت حسن أبو المجد، المقيم في عمارة رقم 29 المجاورة الثانية الحي السادس مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، والتي يقول فيها: أنا حاصل على شريعة إسلامية من جامعة الأزهر دفعة 2008 بتقدير عام جيد. اتقدمت في المشيخة بطلب للتعيين بمؤهلي، لكن قالوا لي انتظر لما يتم الإعلان عن المسابقة الجديدة. وانتظرت لغاية ما تم الإعلان عن المسابقة للتعيين في الأزهر الشريف. طلبوا في المسابقة دي حضرات 11,800 معلم وواعظ. اتقدمت بسرعة لوظيفة واعظ، وأنا كلي أمل في الحصول على الوظيفة، خصوصا إن كل الشروط المعلن عنها كانت منطبقة عليها، وتم تحديد مواعيد الاختبارات التحريري والشفوي، ودخلتها والحمد لله اجتزتها. وانتظرت، لكن بعد فترة لقيت البهوات بيعلنوا عن مسابقة تكميلية للمسابقة الأولى. طب ازاي مسابقة تانية قبل نتيجة الأولى ما تطلع؟ قلت هروح أقدم فيها، لكن البهوات هناك قالوا لي انت قدمت في الأولى ودخلت الامتحانات، يبقى خلاص أخدت فرصتك. وما كانش قدامي غير اني انتظر إعلان النتيجة الخاصة بالمسابقة الأولى اللي أنا دخلتها وامتحنت فيها. وظهرت النتيجة بالفعل، واسمي مش من ضمن الناجحين فيها، واللي تم تعيينهم يا حضرات أصغر مني في السن، يا أقل مني في التقدير الدراسي. وهي دي بقى مشكلتي يا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف. وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ سمير شوقي معوض، مدير عام إدارة خدمة المواطنين بمكتب فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، بالرد التالي: ببحث موضوع الشكوى بالإدارة المركزية للموارد البشرية تعيينات، أفادت أنه سبق وأن تقدم السيد الشاكي على بوابة الأزهر الإلكترونية لشغل وظيفة واعظ بمنطقة الجيزة الأزهرية، وأدى الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة، إلا أنه لم يحصل على الدرجة التي تؤهله لشغل تلك الوظيفة. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. رضا سليمان،

مش عينيا فاتوا 11 شهر عليا هم 11 شهر شوية يا رمضان يا رمضان أيام رايحة وأيام جاية والأيام الحلوة شوية يا رمضان فاتوا 11 شهر عليا. ورسائل حضراتكم منها شريف البدراوي: الشهر الكريم فرصة لامتناع عن السلبيات اللي في حياتنا، يكون فرصة لكل شيء إيجابي زي كفالة اليتيم أو كفالة أي محتاج أو غارم، المواظبة على أداء الفرائض وصلة الأرحم. صباحكم خير، صباح البرنامج العام، صباح الجمعة. الفقرة الاقتصادية لنشرة 9 مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر، نعمل معا لخير بلدنا. هنا القاهرة. وحياة شهر رمضان المفترج، إن ما ضربت لك كل مسلسلات الإذاعة وتمثيليات السهرات بتاعة رمضان. خمسة لقلبك. محمود، حد ينقذني منها يا عالم، واديله ريال، اديله 50، اديله 70، عليا ب80 يا محمود. واحد دكتور صايم راح العيادة بتاعته لقى اليافطة مسروقة، معرفش هو دكتور ايه. Good morning، صباح الخير. كل سنة وانتم طيبين. واحد دخل عليه رمضان، راح رايح للراجل بتاع اليميش عاوز يشتري شوية يميش للعيال، فدخل: السلام عليكم. عليكم السلام، حضرتك بتاع اليميش؟ قال لي ايوه. اوعى تكون مش بتاع اليميش. قال له: لا بتاع اليميش. قال له: يعني عندك بندق؟ قال له: طبعا بندق كويس. قال له: تمام، يعني نوع دايت، اذا طلع وحش عليك وحش عليا كمان، ما يصحش ابدا، اوعى تغشني. قال له: بندق تمام حتى اشوف. قال له: طيب يا سيدي بكام الواحده؟ قال له: بكام الواحده؟ يلا يا راجل يا عبيط، من هنا تعرفش تاكل بندق. قال له: اسمع، اولا اوعى تقول عبيط، فيش حد هبقى عبيط دلوقتي، هتقول عبيط ليه؟ ثانيا ما تقولش ان انت ما تعرفش تاكل بندق، اوعى تقول كده. قال: ما اعرفش اكل بندق، بتبيعه بايه؟ قال له: بالكيلو. اوزن 5 كيلو، مش تقول ما اعرفش اكل بندق. في لوز؟ قال له: في. صنف كويس؟ يعني نوع دايد؟ قال له: في. اوزن 5 كيلو، مش تقول ما اعرفش اكل بندق ولا لوز. في عندمل؟ قال له: طبعا. 6 على 6؟ قال له: في عندمل 6 على 6. قال له: اوزن 10 وقات، مش تقول ابيض انا وما اعرفش اكل بندق ولا لوز ولا عندمل. احسب دول بكام دول؟ قال له: دول ب3 جنيه. قال له: طيب تدفع كم اكلهم لك؟ واحد بيقول للتاني: يا اخي افطر على ايه بس؟ اغير رأيي على ايه؟ نفسي اعرف. قال له: كل برتقانه. قال له: يا اخي لله في لله كده ما احب شكل البرتقان ده ابدا. قال له: ليه؟ قال له: القشره بيوجع بطني. واحد بيصلي صيام وقعد على قهوه بلدي، وبعدين جه على الدكه وراح قاعد وحاطط رجله تحت منه، وقعد ساعه 2 3 نسي رجله، بيبص لقى رجل واحده، يدور على رجله التانيه ما لقاهاش، اتخض وهم، راح نادي صاحب القهوه، قال له: تعالى معلم انا مش داخل قدامك برجلها الاثنين. قال له: الله، طب فين الرجل التانيه؟ انا مش لاقيها. قال له: اسمع يا ابني، لما تكون رجلك دي دهب ما تروحش من هنا ابدا. واحد دكتور صايم راح العياده بتاعته لقى اليافطه مسروقه، ما عرفش هو دكتور ايه. هايل يا باش مهندس، هايل، اقفل على كده. خمسة لقلبك مع تحيات انا المخرج هنا ايمن فتيحة. انا اسمي نفسي اسم زي ده. دكتور ايمن شفت على صفحتنا: طيب الله جمعتكم، وقفة مع النفس وعودة لحديقة الايمان واشواق لرمضان قادم، تراحم وتكافل اكتر رمضان طول العام، تقبل الله منا ومنكم ومن كل المستمعين. يلا على اخبار خفيفة 9:15. اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على عناويننا. الكشف عن مقبرة أثرية بالإسكندرية، مراجعة أسعار الحجر الحفاظ على حق المواطن، و 50% زيادة في السياحة القادمة لمصر خلال 3 أشهر. جامعة القاهرة تتقدم 70 مركز على مستوى جامعات العالم، هكذا كشف مؤشر كيو اس الدولي لتصنيف الجامعات لعام 2017، حيث تقدمت الجامعة 70 مركز عن العام الماضي ضمن أفضل 500 جامعة. جامعة القاهرة هي الجامعة المصرية الوحيدة المصنفة ضمن فئة 500. معرض ومسابقة ليلة القدر غدا بساقية الصاوي. ماذا لو كنت فانوس رمضان؟ ورشة فنية تنظمها حديقة الأطفال بالسيدة زينب 8 مساء اليوم. و9 مساء اليوم افتتاح الدورة الرمضانية لمراكز الشباب في خماسي كرة القدم 2017 بمشاركة 96 فرقة من مراكز القاهرة والجيزة والأليوبية، وبحضور شخصيات وقيادات دينية وفنون شعبية، بالإضافة لكورال غناء وإنشاء ديني وأيضا إنشاد ديني ومسابقات دينية، وذلك بحي الأسمرات المقطم الأكاديمية الحديثة خلف خزان الماء بحضور السيد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة. وخمس درجات انخفاض في درجات الحرارة من اليوم وانكسار الموجة الحارة. النمنم وياسين يفتتحان ليالي رمضان الفنية بالإسماعيلية. زوجة الفنان جورج سيدهم تؤكد حالته مستقرة والحمد لله. رحلات الشارتر تتوافد على مطروح والعالمين. تذاكر قطارات العيد بدون سوق سوداء. التسجيل في قرعة الحج السياحي حتى 20 يونيو الموافق 25 رمضان. محلب وجمال الدين وجولة تفقدية على الأقدام في العريش. حي الحسين يرفض التخلي عن عاداته القديمة للشهر الكريم. حي الحسين صانع بهجة المصريين في رمضان. بمناسبة يوم البيئة العالمي سيتم إضاءة بعض المعالم الأكثر شهرة في العالم باللون الأخضر، ومنها على سبيل المثال شلالات نياجرا والأهرام. وأيضا من برامجنا على موجات البرنامج العام، مائدة البرنامج العام حافلة. نبتدي بالمسابقات. مسابقة القرآن الكريم دكتور حسن مدني انتظروها 5 إلى 6 دقائق على مائدة الإفطار. الكتب حواديت علي مراد وأميمة مهران الساعة 7 و4 دقائق. نعود مبكرا مسابقة عروس النيل الساعة 12:30 و5. الساعة 2:30 انت الكسبان والمخرج علي عبد العال، وجائزة يومية قدرها 1500 جنيه. علي وهنية والتقلبات الجوية الساعة 5:30 إلى 5. مصرف أرقام أزميرالدا أحمد الساعة 3:03. النيل حياتنا الساعة 5:42 ميرفت خيرالله والمخرج أيمن فتيحة. مسابقة الست عليا الساعة 4:10. مسابقة العسكرية المصرية بين القيم والبطولات وفاء زكريا أحمد الشاذلي والمخرجة نانيس أبو زيد الساعة 4:06. مسابقة بين القصص الحق الساعة 7:46 وفاء زكريا ومحمد مطر. ومن درامتنا على موجة البرنامج العام انتظروا مسلسل البرنامج العام واحة الغروب والمبدع بهاء طاهر الساعة 7:15. عالم الخيال وألف ليلة وليلة الساعة 11:30 وحكاية الملك شفيدار. 10:30 روائع التمثيلات الإذاعية ومسلسل من غير ميعاد محمد رضا هدى سلطان فريد شوقي محمد عوض. يلا بينا على السهرات. الساعة 10:05 يا ميش مسا مع ميادة سعيد ودعاء كامل وضيفتهما الفنانة حنان ماضي. الساعة 11:30 الساعة 12 إلى ربع عفوا صانع النجوم منال العارف وضيفها الموسيقار محمد سلطان ومشوار حياة قدم من خلاله الكثير من النغمات للمبدعين. الساعة 12 وربع التاءات المربوطة وعبد الرحمن رشاد واستكمال الحوار مع القارئ الطبيب أحمد نعيمة كيف دخل الإذاعة وحكاية مع الرئيس الراحل أنور السادات وحكاية أخرى كثيرة كلها تاءات مربوطة. ومن برامجنا القصيرة السريعة عشرة إلى ربع الحكومة في رمضان مع أزميرالدا أحمد ومع ضيفها الشحة العزازي من كبار علماء الأزهر ما طلبتم الاستماع إليه. عشرة وخمسة مع منى بطاح وأغنيات جميلة لمحمد أنديل حورية حسن عبد الحليم لطيفة فريد أم كلثوم. القلب في القرآن 11 إلى ربع لم يأشر في الدين حكايات تيتا شهرزاد الساعة 11 إلى 7 دقائق حكايات تنين القرآن أمل أبو سعود 11 و 8 دقائق حلقة في ودنك الساعة 12:43 دقيقة سفراء النبي علي مراد وجيهان طلعت الساعة 1 ودقيقتين مشوار حياة الفنانة راحلة زهرة العلا انتظروا في نمرة 2 يكسب مع منال العارف الساعة 1:05 ظهرا. من الناس للناس والزميلة أمل مصطفى ساعة 1:30 إلى 5 ظهرا. كلام ما يفطرش نهى بوصيلة الساعة 3:09 دقائق أصحاب في القرآن نورة السيد الساعة 3:30 عصرا خير أمة إسماعيل ديدار الساعة 3:30 و 5 حبة رمل شيرين ماجد 4:30 والمصري أفندي الساعة 4:30 قال لك إيه علي مراد ورشا أنور الساعة 5:45 وقبل الفطار نهى الرميسي 5:15 حكاية بنات دكتور محمد لطفي الساعة 5:15 وقبل المدفع مع مي الشافعي في موقع جديد تروحه الساعة 5:47 دقيقة وقرار في درج مكتبي مع فاطمة عمر الساعة 7:09 دقائق ودنيا المعرفة هناء طه الساعة 7:30 و6 دقائق سحر البيان دكتور حسن مدني وجيهان الريزي 2:10 ما تنسوش المسحراتي 2:15 ودعاء الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز والمخرجة نانيس أبو زيد الساعة 2:15 وحديث النفس سلوان محمود ومحمد وفي الساعة 5:50 ويلا على امسكيت رمضان أذان المغرب الساعة 7:05 دقائق مدفع الإمساك الساعة 2:48 دقيقة وأذان الفجر الساعة 3:08 دقائق انتهت أخبارنا شكرا لكم وغدا لقاءات جديدة وأخبار خفيفة إن شاء الله تكون أسعد شكرا لكم أخبار خفيفة يا ولاد حارتنا اتلموا اتلموا شوفوا رمضان شوفوا خفة دمه بر وتقوى مدفع يضرب طبلة في عز الليل بتدور على حسها لحبة بيتلموا شوفوا رمضان شوفوا خف الدم وخف الدم وفي كل

وستدعم السبل كافة في هذا الإطار على الصعيد الإقليمي والدولي. أعلنت كازاخستان إرجاء الجولة القادمة من محادثات أستانا بشأن الأزمة الراهنة في سوريا، والتي كان من المقرر عقدها يومي 12 و13 من يونيو الجاري إلى 20 من الشهر ذاته. وأفادت قناة روسيا اليوم بأن قرار الإرجاء جاء بناء على طلب نائب وزير الخارجية الروسي، وذلك نظرا لعدم جاهزية أطراف المحادثات الرئيسية وهي تركيا وروسيا وإيران. أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم أن الرئيس كيم يونغ أون أشرف على تجربة إطلاق صاروخ من نوع جديد من الصواريخ المضادة للسفن. وأضافت الوكالة أن الصاروخ قادر على إصابة الأهداف العائمة بدقة شديدة. تأتي التجربة الصاروخية الجديدة بعد أقل من أسبوع من فرض مجلس الأمن عقوبات جديدة على كوريا الشمالية. حالة الطقس: يسود اليوم انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على السواحل الشمالية، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات إن شاء الله: القاهرة 37 درجة، الإسكندرية 27، شرم الشيخ 40، أسوان 45 درجة، شلاتين 41، حلايب 39، الوادي الجديد 44 درجة. قدمت القاهرة موجز أنباء التاسعة. شكرا لكم. ملفات مفتوحة. الأعداد والتقديم عماد مطر. أهلا بكم أعزائنا المستمعين مع هذه الحلقة الجديدة التي نلقي الضوء من خلالها على أبعاد القمة الأفريقية الألمانية التي تستضيفها برلين الأسبوع المقبل، والتي يشارك فيها رئيس عبد الفتاح السيسي. الأستاذ الدكتور حسني الخولي أستاذ التمويل والاستثمار، ما أهمية تلك القمة بالنسبة لمصر؟ أهمية القمة تتضح من خلال الأحداث اللي بتمر بها المنطقة من ناحية، ومن أهمية الدول المشتركة فيها الأحداث اللي بتمر بها منطقة الشرق الأوسط أو العالم بالكامل، هي بيمر بحالة من الإرهاب، دي كان تدي أهمية للقمة. الحاجة الثانية أهمية مصر جغرافية في منطقة الشرق الأوسط وصقلها العربي والأفريقي. الحاجة الثالثة أهمية ألمانيا كالاقتصاد رقم واحد في أوروبا أو الاقتصاد القاطر للدول الأوروبية والعلاقات المتميزة، بالإضافة إلى أفريقيا كمورد رئيسي للموارد البشرية، كموارد طبيعية، كسوق للمنتجات الأوروبية والمصرية. القمة بتتطرق لعملية تنمية أفريقيا، بيضخ فيها مزيد من الاستثمارات الأوروبية وبالتحديد الألمانية للقارة الأفريقية، متعشى من يكون لها حصة كثيرة في نسب الاستثمار التي سيتم الاتفاق عليها، أتعشى من يتم الاتفاق على ربط القارة الأفريقية في سكة حديد تسهل من العبور للأشخاص والبضائع. ده كله بيأثر من الاقتصاد الأفريقي وبينعكس على الاقتصاد الأوروبي وبالتحديد ألمانيا بدون شك. كما ذكرت دكتور حسني، يعني الاقتصاد الألماني من الاقتصادات المتقدمة في أوروبا، كيف يمكن تحقيق المزيد من الدعم في العلاقات المصرية الألمانية والاتحاد الأوروبي بصفة عامة؟ لو رجعنا بالتمثيل السياسي ما بين مصر وألمانيا، نجده من فترة طويلة من عام 1957 ميلادي، قبل كده كان في علاقات متميزة برضه، وألمانيا هي الدولة الرائدة في الصناعة والابتكارات، ونحن ينقصنا الحتة بتاعت النوهاو وتوطين الصناعة في مصر. عندنا بالفعل موارد بشرية وعندنا موارد طبيعية، لكن ينقصنا توطين الصناعة في مصر. وكيفية يعني تحقيق التقدم في هذه الصناعة؟ بالاتفاقيات، العالم بيحوطوا المصالح. لو أوجدنا مصالح لأوروبا وبالتحديد ألمانيا في مصر، وأوجدنا المصلحة المشتركة وطلبنا توطين الصناعة، لن يترددوا، خاصة أن في دول كتير بتبيعها، فإحنا بناخدها من النبع الألماني، من صناعة السيارات، من صناعة الأدوية، من هم متقدمين في الصناعات الغذائية. ألمانيا متقدمة في مجال الطاقة الشمسية. كل هذه الصناعات نحن في حاجة إليها وفي حاجة للخبرات، بالإضافة اللي في حاجة للتدريب والتعليم والتعلم من خلال الخبرات الألمانية والاحتكاك بالدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا، طالما المؤتمر والقمة هتنعقد في ألمانيا. ملفات مفتوحة. الإعداد والتقديم عماد مطر. لسه معاكم العشرة صباحا، وصباح الخير صباح الجمعة. ولسه بنتكلم عن شيء نويت عزيزي المستمع ان انت تخرج بيه من رمضان 2017 تستمر عليه، عمل ايجابي او عمل سلبي تمتنع عنه طوال العام. منصور ابو خليل، مفيش شك رمضان ايامه مختلفة وعلامات حلوة كتير بتبين جوانا انسانيتنا، ومن فضل ربنا علينا رمضان يجي كل سنة، ويعني في شهر بيكون مختلف عن بقية شهور السنة، تقرب لله وصلاة وزكاة وتلاوة قرآن وبعد عن المعاصي وصوم سعادة وعبادة. وكل سنة وانتم طيبين وانت بخير. أستاذ منصور عبد الله أرقورة بيقول لو كل واحد منا واظب على كل خلق كل عبادة كل عمل خير كان بيعمله في رمضان هتنتهي كل مشاكلنا وحنعيش أسعد حياة في الدنيا. ياريت يكون أيامنا كلها بطعم رمضان، طعم رمضان بتلاقوا بس على موجات البرنامج العام. سيد أحمد بيقول ياريت الاستمرار في التحكم على ردود الأفعال من الأشياء الاستفزازية بالأيام العادية كما هو رد الفعل في الشهر الكريم. وكل عام وحضراتكم بألف خير، وتحية لي تحية من سيد حسن المصري، أهلا بيك دايما مستمع دائم لينا. سارة محمد بتقول أنا قررت أكون إيجابية في كل المواقف اللي هتقابلني حتى ولو بالكلمة الطيبة، يعني دي أقلها أثر في الدعم النفسي والمعنوي. كمان قررت أقول كلام حلو يطمن وأتصرف بإيجابية في كل موقف يقابلني عشان أكون راضية عن نفسي وأترك بصمة إيجابية. دكتورة فاتن نجيب صديق من قلب صعيد ديروت بتقول السباق نحو الخيرات ومساعدة المحتاجين من أهم الأعمال، وزيادة الجرعة الإيمانية من صلاة وقيام ليل وتلاوة قرآن من الأعمال المهمة. لطفي مهدي من قنا مركز أبو تشت بأحييكم، شهر رمضان جوامع الخير من عبادة وصلة أرحام، ياريت كل سنة كانت تكون رمضان. بيقول شاشة التلفزيون لا تموت رمضان بأي صلة. كمان بيقول أصبحت شبيهة بالأفلام. أنا أرى أن أفضل شيء هو ترك المسلسلات، وأحب أشكر قناة ماسبيرو زمان والقائمين عليها بما يقدم من روائع رمضانية، هو ده رمضان اللي إحنا بنعرفه من صغرنا. وأبو محمد بيقول نفسي أسمع أي شيء يخص الشهر الكريم. خلاص اسمع الأغنية حالا. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. بعد انتظرنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر بهدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب بهدومك يا رمضان، ونعيش ونصومك يا رمضان. وبعد انتظرنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. انتصار مجدي خارج الهواء اتصلت بينا وبتقول اجمل شيء اني انا بواظب على سماع البرنامج العام وابتعدت عن شاشة التلفزيون وبكمل بعد البرنامج العام بقراءة القرآن. اهلا بيك معانا. زيك ما فيش بين الايام، كلك حسنة كلك حسنة، بيز

بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم. مرحب شهر الصوم عبد العزيز محمود، ومرحب كل المستمعين. لسه معاكم لعشرة صباحا، ولسه موضوعنا مفتوح، وإزاي إن أنت تخرج من رمضان بشيء إيجابي يفضل معاك طول السنة، وشيء سلبي اتخلصت منه وناوي إن أنت تتخلص منه طوال السنة إن شاء الله. ربنا إن شاء الله يقدرنا ويقدركم على كل شيء. هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء جديد يجمعنا دائما على المحبة والرضا، على الإيمان والغفران. أيامك يا رمضان كلها بركة وخير، بتجمع الحبايب من الأهل والأصحاب، الصغير والكبير، صوم وصلاة وعبادة، وحوي يا وحوي وصحوا يا نايمين. كل ده عندنا احنا بس في مصر، مصر الحلوة بيكم انتم يا مصريين، وانا معكم منى خليل. وحوي يا وحوي ايوه، حوي كمان وحوي ايوه، يا قمر طالع ايوه، بالفجر سوالع ايوه، يا قمر طالع ايوه، بالفجر سوالع ايوه، انت حبيبي اللي جيبي، انت حبيبي اللي جيبي، سكر احمر وفي اشمر، وانا ادعي لك يوم عيد الاب قليلك. وحوي يا وحوي ايوه، وكمان وحوي ايوه، وحوي يا وحوي ايوه، وكمان وحوي ايوه. اليوم أستعرض معكم بعض الفقرات التي استمعتم إليها طوال الأسبوع الماضي، وأيضا أقدم لك عزيزتي المستمعة بعض الفقرات الجديدة. ودائما البداية مع صوت الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. كتبت إلي السيدة إيناس محي الدين خطاب من الدقي رسالة تقول فيها: استمعت إليك يا سيدتي وأنت تتحدثين عن السيدة الشابة التي تصحب طفلها الوحيد في عربتها الصغيرة لأنها لا تريد أن تتركه وحيدا في البيت، وتسألك هل من الضروري أن يكون له أخ أو أخت؟ أنا في نفس هذه الظروف يا سيدتي، فلي طفلة عمرها 6 سنوات، وتحقق الأمل ورزقنا الله بطفلة جميلة، وفرحت ابنتي بأختها الجديدة، وفرحت أنا أكثر منها لأني بنت وحيدة على 3 إخوة رجال، وقضيت حياتي محرومة من الأخت التي أشكي لها همومي وأبثها أسراري وتشاطرني آمالي وآلامي، وكانت فرحتي لأن ابنتي صار لها أخت ولن تمر بنفس مشكلتي ووحدتي. الأمر الذي استوقفني هو أن هذه السيدة الشابة قرأت ما يقرب من 30 كتابا في تربية الأطفال لتستعين بها في تنشئة طفلتها النشأة السليمة، والذي أرجوه منك يا سيدتي هو أن ترسلي لي أسماء هذه الكتب أو بعضها وأماكن بيعها، نظرا لأني لا أجد الوقت الكافي للبحث عنها في المكتبات. عندي كتاب واحد فقط أستعين به، وهو في الحقيقة كتاب أبي وأمي استعرته منهما، وهو كتاب مفيد، ولكني أريد أن أستزيد من المعرفة بجميع طرق التربية الحديثة، حيث أن العلم في تطور مستمر، وأرجو ألا أكون قد أثقلت عليك بهذا الطلب. يا ابنتي إيناس، أقدر اتجاهك الطيب للبحث والاطلاع في أمور التربية، وأقدر حرصك على أن تنشأ ابنتاك على أساس سليم، ولا بأس أن تقرأي وتستطيع المكتبات أن تعرض عليك عشرات الكتب، ويستطيع زوجك أن يساعدك في هذا. ليس هذا هو المهم، فأنا لا أريدك أن تدخلي في متاهات النظريات التربوية والجدل حولها، وإنما أذكر لك شيئا هاما جدا، وهو أنه لا يوجد مبدأ تربوي واحد أو أسلوب تربوي بالذات يمكن أن ينطبق بنصه على جميع الأطفال، تماما كما أن الطبيب لا يصف نفس الدواء للمرضى الذين يعانون من نفس الداء، فالذي يقبله جسد مريض قد يرفضه جسد مريض آخر. كذلك الأطفال يا ابنتي، كل يختلف عن الآخر في الذكاء والصحة والميول والاستعداد والطباع. لهذا فإن من علماء التربية من ينصح المعلمين والمربين بأن يتعاملوا مع كل طفل بما يتلائم مع طبيعته وتكوينه الذاتي، وسوف تجدين بالتجربة أن ما يصلح لإحدى بنتيك ويتلائم معها قد لا يصلح للأخرى أو يتلائم معها. وفي جميع الأحوال فإن الضرب والعنف والتعنيف ممنوع قبل سن العاشرة، ومباح في حدود ضيقة جدا بعد هذه السن، حتى لا تهدمي شخصية البنتين وتورثيهما الجبن والمهانة وتدفعينهما إلى الكذب. وربما كان هذا الكلام أكثر انطباقا على الصبيان. الهدف من جميع الاجتهادات التربوية هو تنشئة إنسان سوي صالح، وهو الإنسان الذي يعتصم بدين الله وينشأ على الصدق والأمانة وعفة النفس والنظافة والتسامح وحب العمل والاعتماد على النفس وأدب اللفظ وحسن التعامل وجميع الخصال الجميلة الأخرى. لا تغفلي عن تنمية أي شيء منها في نفوس طفلتيك، ثم لا تغفلي أبدا ولو للحظة واحدة عن دقيقة تمر بهما وعن كل تصرف يتصرفانه، وتظل هذه هي مسؤوليتك الأولى حتى تصير شابتين ناضجتين جديرتين بالإعجاب والاحترام. وأهم من كل هذا وذاك يا ابنتي أن تكوني أنت وزوجك قدوة صالحة لهما، فلا ترتكبان ما لا تريدينه لهما، ومن خلال تصحيح الخطأ إذا وقع وتزكية الصواب إذا حدث تستقيم الأمور وينعدل الحال. هكذا بكل بساطة، بل هو خلاصة الكتب التي تطلعين إليها. أما أمور التغذية والشؤون الصحية فالطبيب المباشر هو صاحب الكلمة فيها، ولا بأس مع كل هذا أن تقرأي ما شئت. معا في خدمة الوطن. نحن في خدمة الوطن تحت هذا الشعار أقام المجلس القومي للمرأة مؤتمرا حضرته هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف. سيادة الوزير، بنتكلم مع حضرتك عن رسالة هذا المؤتمر ودور الواعظات والخادمات من الكنائس في ترسيخ قيم المواطنة. بداية يعني احنا سعداء بهذا اللقاء الوطني بامتياز في لحظة حاسمة تحتاج أن نعمل معا، كما جاء في عنوان هذا المؤتمر، معا في خدمة الوطن. فنحن فعلا في خدمة الوطن. نحن كما أكدنا وسنظل نؤكد ونرسخ أننا في حاجة إلى ترسيخ أسس المواطنة الكاملة المتكافئة، الحقوق والواجبات المتبادلة. كلنا نؤمن بحرية المعتقد، نؤكد على عدم سماح أي منا لأحد على الإطلاق بالمساس، لا بحرية الآخرين ولا بمعتقد الآخرين. نحتاج أن نبني بلدنا معا، وأظن نحن نتحدث بلغة واحدة وبلسان واحد وبهموم واحدة، كلنا نعمل على بناء هذا البلد. والحقيقة بنأكد ما أكد عليه السيادة الرئيس، ولما قال طول ما احنا بفضل الله إيد واحدة مفيش حد لا يقضى علينا ولا يقدر يهد بلدنا ولا يقدر يهزمنا. المهم ألا نؤتى من قبلنا. وإحنا اليوم بنأكد بصدق إن إحنا إيد واحدة وهنظل إيد واحدة، ولا يمكن لا لدخلاء ولا لمأجورين ولا لعملاء ولا لخونة ولا لجهلة ولا لغير فاهمين أن ينالوا من وحدة صف هذا البلد. وإحنا اليوم كمان هذا الاجتماع اجتماع نوعي. صحيح حدثت لقاءات كثيرة بين السادة الأئمة والسادة القساوسة معا، وهي مثمرة جدا في ظل فعاليات بيت العيلة، لكن اليوم بين الواعظات وبين الراهبات والخادمات الحقيقة في روح وطنية عالية. المرأة الحقيقة لديها قدرة كبيرة في دفع هذا الزخم الوطني والحس الوطني. احنا بداية كلنا الآن نحن نجمع ان هذا وان كان هو اللقاء الأول في هذا الاتجاه فلن يكون الأخير. سنعمل على أصعدة متعددة، سنعمق هذا الشعور. وانا أكدت اني لو لم يكن في مثل هذه اللقاءات إلا زيادة بناء الثقة في بعضنا ونؤمن فعلا بأن احنا فعلا بنحب بعض وأننا جميعا نخاف على بلدنا لكفى، فكيف وسيتبعه لقاءات وأعمال مشتركة. وأظن احنا اتفقنا أن احنا نعمل على خدمة الإنسان كإنسان ومصر بلدنا ونبنيها معا وهي لنا جميعا. أظن الحقيقة في تأكيدات سيادة رئيس الجمهورية الواضحة والصريحة القبول التعددية وقبول الآخر ونحن معا والمصريون يد واحدة هي سياسة الحكومة. والسيد رئيس مجلس الوزراء تابع معي يعني بنفسه مشكورا وخرج البيان من مجلس الوزراء يؤكد على ترسيخ أسس المواطنة، وأنا أكدت في مداخلاتي أن سياسة الدولة وليست عرف الدية. معنا أيضا مستمعينا الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة. دكتورة مايا، رسالة هذا المؤتمر والتأكيد على معا في خدمة الوطن، هو الرسالة الواحدة اللي خرجت من علماء الدين ومن رجال الدين المسيحي والإسلامي وممثلين ومعالي الوزير الأوقاف وممثلين الكنيسة، هو أن كل سيدات مصر هنشتغل لخدمة الوطن، تربية جيل ينبذ التطرف، يحترم الآخر، يتعامل مع النسيج الوطني لمصر، حفاظ على دولة الدولة، حفاظ على علم مصر. هذا هو أهم الرسائل اللي خرجنا بيها. كمان هنشتغل على نقل هذه المجموعة من في كل محافظات مصر. تمثيل اليوم كان 27 محافظة، ولكن كل سيدة قادمة معها وراها الكثير والكثير من السيدات، فبإذن الله انتقلنا أيضا على المحافظات، فالـ200 سيدة من كل الجهات تقدر تنتقل بنفس الرسالة على الأرض، ونقدر نضاعف الأعداد إن شاء الله. في حلقة يوم الاثنين الماضي، يوم الاحتفال بنصرنا العظيم، نصر العاشر من رمضان السادس من أكتوبر، قدمت لك عزيزتي المستمعة عبلة إبراهيم لقاء مع السيدة ميرفت كوجوك رئيسة زوجات الدبلوماسيين المصريين وحرم السفير جمال بيومي، وذكريات الاحتفال بنصر أكتوبر أثناء تواجدهما داخل دولة البرازيل. نستمع إلى جزء من هذا اللقاء. يوم نصر أكتوبر إحنا كنا في ريو دي جانيرو. ريو كانت عاصمة البرازيل، ولكن وقت ما كنا إحنا موجودين انتقلت العاصمة إلى برازيليا، وبقينا زوجي وأنا كقنصل عام بالنيابة في ريو دي جانيرو. نصر أكتوبر بقى شوفي تأثيره كان إيه. إحنا علمنا بنصر أكتوبر الساعة 7 الصبح، كان رمضان، كنا يعني يدوب متسحرين ويمكن ما لحقناش نقوم من النوم. لقينا مكالمة من سكرتيرة كانت سابقة لنا في السفارة بتتكلم سعيدة سعادة غامرة، بتقول الحقوا الحقوا، أنتوا انتصرتوا، الحرب قامت وأنتوا منتصرين. ما قلش لحضرتك شعورنا كان إيه وقتها. الله. طبعا نطينا نحاول نجيب الراديو، الراديو الإرسال ما بيوصلش. شوفي بقى كنا جداد لسه زي ما بقول لحضرتك، فجأة لقيتي نفسك عارفة، مش عايز أقولك عشرات الناس، مئات الناس من البرازيليين اللي جم يهنوا. إحنا فوجئنا بهذه المحبة الطاغية من البرازيليين اللي هم كانوا على علاقة طيبة بالسفارة، وإنما العلاقة قوية بشدة، وشعورنا بفرحتهم لينا. أما الآن فمع حكاية جديدة من حكايات ستات. صباح الخير، عايز أفكركم النهاردة برمضان زمان، وياه يرحم زمان وليالي زمان. فاكرين رمضان زمان لما كنا نسهر يدوب لغاية الساعة واحدة ونقول ياه ده احنا صيرنا، وندخل ننام ونعتمد اعتماد كامل على هذا المنبه البشري الجميل اللي اسمه المسحراتي. قد ايه كان عادل المسحراتي ده، نفس طبقة الصوت، نفس الندى، نفس الخبطات على الطبلة بيصحي بيها كل الناس. تعالوا بقى دلوقتي نشوف رمضان ليل ونهار ونهار وليل، واللي عنده شغل الصبح بيروح نايم إكلينيكيا. طيب هو ده ينفع؟ أكيد ما ينفعش، لأن رمضان ده شهر العبادات، وطبعا العمل عبادة، إزاي نروح وإحنا تقريبا نايمين؟ لازم برضو لبدنك عليك حق، يعني بدل ما نسهر كده طول الليل، لأ في نص الليل كده ننام لنا ساعتين ثلاثة لحد السحور عشان نقدر نكون فايقين في شغلنا الصبح. حاجة تانية، المسحراتي لو جه دلوقتي يقول اصحى يا نايم، هيلاقي اللي هو المفترض انه نايم بيرد عليه وبيقول له تعال هنا اعدل نفسك كده شوية يا عم، خليني اخد معاك صورة سيلفي احطها على الفيسبوك هاشتاج المسحراتي. كل سنة وانتو طيبين، وعشان حكايات الستات ابدا ملهاش نهايات، استنوني واسمعوني في حديث الصباح والنساء. الكاتبة الساخرة نشوى الغندور. أما رشا أنور فقدمت لك يوم الأربعاء الماضي لقاء مع دكتورة عزة أحمد استشاري نفسي الأطفال والمراهقين حول حماية الأبناء من المفاهيم الخاطئة التي تبث عبر البرامج والمسلسلات في شهر رمضان الكريم. بنصح كل أم إن هي تقسم اليوم بتاع أولادها من بعد الفطار، يعني من أول ما يفطروا ويقوموا ويشيلوا كلهم يتعاونوا ويشيلوا السفرة بتاعتهم، يبقى اليوم بتاعهم مقسم. خلاص إحنا خلصنا الفطار، نساعد بعض في إن إحنا نشيل السفرة، نبدأ بقى نشوف إيه خلاص بقى على العشاء قد إيه، نص ساعة نبدأ نشرب فيها عصير مثلا عشان نبقى برضو فينا نشاط وفينا حيوية نقدر ننزل نصلي التراويح. حتى لو ابني او بنتي صغيرين على الصلاه ببدا احفز فيهم حته ان احنا لازم ننزل نصلي، فاحنا اوريدي لما بننزل نصلي التراويح بناخد لنا على الاقل من ساعه ونص لساعتين فاحنا بره البيت، فلما بنرجع بنبقى محتاجين ان احنا نرتاح. انا ممكن اسمح لاولادي في الوقت ده اللي هو بعد التراويح ان انا انقلهم بمشاركتهم مسلسل يكون هادف، طبعا غير المسلسلات اللي بتسيء لينا في عاداتنا وتقاليدنا اللي بنشوفها طبعا مالية القنوات. فطبعا انا بختار معاهم مسلسل حاجة لطيفة، حاجة مفيدة، حاجة زي فيها استفادة، فيها مثلا هدف معين يكون كويس. لابد ان الام تنتقي، يعني تنتقي وتخلي بالها، ولو حست انه منجذب لحاجه وتشاركهم في الانتقاء. انا مش بقول تفرض رايها، ليه وتناقشهم ان احنا اخترنا ليه المسلسل ده واحنا طول الوقت خلاص عشان احنا في شهر رمضان بالظبط كده، الحاجات دي سيئه وما ينفعش ان احنا في شهر رمضان نفضل نتفرج بقى على ناس ماسكه معلش يعني سنج ماسك ده والفاظ كمان بذيئه جدا على حد بيرقص مثلا، الكلام ده كله برده ما يعني احنا عايزين نبعد عن كل السلوك القاطئة بالنسبة للأولاد على الأقل على الأقل طولة الشهر الكريم، لأن ده شهر عبادات. بنبدأ نتفرج على مسلسل خلاص بنبقى داخلين خلاص على فترة إيه يعني قربنا على السحور شوية، بنبدأ برضو نساعد بعض في تحضير السحور، نبدأ نجهز نفسنا لصلاة الفجر إذا كنا هنصلي جماعة في المنزل أو ننزل الجامع. يعني كل الحاجات والترتيبات اللي احنا بنعملها الام هي اللي بتضع الخريطه بس بشكل غير مباشر من غير ما توري ابنها ان هي بتخطط له وبتحط له، لكن لابد انها تعمل كده ولابد انها تبعده عن الاجواء اللي ممكن تسيء في سلوكياته وفي تعاملاته مع الاخرين. بالظبط كده طبعا. والجزء بتاع اللي هو النهاري يعني الجزء لو هيتفرج على حاجه بالنهار برضو اقعد معاه واتكلم معاه وازاي هنختار حاجه جميله هادفه. والآن حان اللقاء و

دلوقتي لنعدكم مع أفكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الأرض خطرها، ومن قعديها وعيشين فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأصورها، وشد ايديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر. أحمد محمد صفوت، طالب في كلية هندسة جامعة طنطا قسم قوى ميكانيكية. الفكرة بتاعتي إن هي نظام توليد شرارة الاشتعال لمحركات البنزين، بتعتمد على الفكرة على وجود حساسين كرنك بدل حساس واحد. الفكرة دي بتخدمني شخصيا كتجربة شخصية الأول، إن أنا كان عندي مشكلة إن أنا مش قادر أشتغل بسيستم من الاثنين الموجودين، اللي هو سواء السيستم اللي موجود بتاع الاسبراتير العادي خالص اللي بيوزع الشرارة على السلندرات، أو السيستم اللي هو اللي من غير السبراتير بس الكمبيوتر كنترول. الاثنين دول كان بالنسبة لي فيهم مشكلة إن أنا مش هقدر أشتغل بيهم، لأن الاسبراتير كان عندي في العربية، الموتور اللي أنا جايبه مش بتاع العربية، فما كانش ليه مكان ينفع يركب. والكمبيوتر كنترول كان نفس القصة، إن محتاج حساسات معينة هتركب في نفس المكان اللي أنا مش هينفع يركب فيه الاسبراتير، فبرضه ما كان لهاش مكان. اضطريت إن أنا أستغنى عن الاثنين وأبتدي إن أنا أجيب الموضوع من الأول خالص، ان انا محتاج ايه في السيستم عندي عشان يطلع لي الشراره اللازمه لدواره الموتور دوت. واكتشفت ان انا محتاج ان انا انتج الشراره دي مرتين في اللفه، فبدل ما هعتمد على حساس واحد وكمبيوتر كنترول يوزع لي على البوجيهات بتاعتي او السلندرات بتاعتي، اعتمدت على ان انا عندي حساسين في اللفه ما بينهم 180 درجه، فهيولد لي السيجنال دي مرتين في اللفه، وبالتالي باخد السيجنال اللي طالعه من الحساس ده بدخلها على سيرستور او الكترونيك ريلي، بحيث ان هو يكبر لي الاشاره بتاعتها، اقدر اتعامل بيها بعد كده للموبينه اللي هي اللي بتنتج الشراره. انا قبل كده شاركت في معرض مؤتمر البحث العلمي اللي كان معمول في جامعه طنطا بمشروع طلابي، ما كنتش لوحدي، كنت واحد من فريق، كنا عاملين عربيه بتمشي كهرباء، وكنا مشاركين بيها قبل كده في مسابقه في السنه اللي فاتت، كانت في شهر مارس او ابريل السنه اللي فاتت، كنا واخدين فيها سيفتي اوورد بتاعه المسابقه، اللي هي المسابقه كانت اسمها جلوبال هايبرد الكتريك تشالنج. كنا واخدين تاني اسرع عربيه بتمشي كهرباء بدل البنزين، بحيث انها تبقى اكتر حفاظ على البيئه شويه، او مشكله الطاقه اللي مقابله الشعب كله ان احنا كنا بنحاول نحافظ عليها شويه. كنتم مع افكار شبابنا. يا مصر شبابك دب الارض خطرها، ومن قعديها وعيشين فيها حررها، وحطم كل آيات الظلم وأسورها، وشد ايديها نضالها ونورها. أفكار شبابنا، شباب مصر، مستقبل مصر، مع وزارة الشباب والرياضة. هنا القاهرة يا حكومة حكمة وحكيمة، الشعب عايز أمان، المصري عايز حكومته للشعب في كل آن طوال شهور السنة، رمضان وغير رمضان. الحكومة في رمضان، الحكومة في رمضان، مع إزميرالدا أحمد. الشيخ الشحات عزازي من علماء الأزهر الشريف، أهلا بحضرتك معنا في برنامجنا الحكومة في رمضان لعام 2017. أهلا وسهلا مرحبا، الله يبارك فيك. يعني من أهم الطقوس والإجراءات سواء لوزارة الأوقاف وأيضا الأزهر الشريف الملتقى الثقافي لشهر رمضان المبارك، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية، مجهود هذا الملتقى هذا العام يا فندم؟ الملتقى متعودنا كل عام أن في ملتقى عام لوزارة الأوقاف يقيم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بيدعو فيه رموز الفكر وقادة الرأي في مختلف المجالات. وكان من العام الماضي أو من العام الذي قبله كان يتم إذاعة وبث هذا المنتدى الثقافي عبر موجات الإذاعة وكذلك على شاشة التلفزيون، والشباب يحضرون هذا بهذه المساهمات، وهذا الفكر هنا أسئلة للدعاء والشيوخ، يوجه أسئلة للمنصة سواء كان عليها داعية عالم أو كان عليها أستاذ الاجتماع أو كان عليها أحد رموز الفكر والثقافة في البلد دون محاذير، فتجد أن هذه الأسئلة وهذا الحراك الفكري الثقافي فعلا نسميه عندنا موسم ثقافي. موسم ثقافي ملتقى، نلتقي نتلاقى من يعرف مع من لا يعرف، حتى نقف جميعا على أرضية واحدة لنصل في النهاية إلى فكرة معينة، أننا كيان واحد في أمة واحدة، نحتاج إلى أن نتواصل، إلى أن نتلاقى، إلى أن نرتفع بمستوى التفكير، إلى أن نرتفع بمستوى التعامل، إلى تصحيح وضبط لكثير من المفاهيم. وأهم حاجة الدعاء إلى مصر بكل سلامة وأمان بإذن الله. ده كله يساهم سواء كان مباشرا أو غير مباشر، يساهم في إعادة الترابط الأسري. في نهاية اللقاء كل الشكر للشيخ الشحات عزازي من علماء الأزهر الشريف، كل الشكر لحضرتك يا فندم، وكل عام وحضرتك بخير. وكل عام وحضرتك بخير، وكل السادة المستمعين بخير. كنتم مع الحكومة في رمضان على موسيقى حسان الوكيل. هنا القاهرة. حرف بحرف وكلمة بكلمة، كلمة تهفها زي النسمة، كلمة تنور زي النجمة، كل كلامنا لينا ومننا. نقطة ومن أول السطر. نقطة ومن أول السطر. يكتبها فداء الشندويلي. تقديم أمل أبو السعود. من أول السطر. رمضان شهر القرآن، مش بس القراءة لكن فهم المعاني كمان. رمضان شهر القرآن، نقرأ القرآن في الصلوات الخمسة المفروضة، ونقرأ القرآن في صلوات السنة، ونقرأ القرآن في صلاة التراويح يعني صلاة القيام. والمسلم في رمضان لازم يكون حريص كل يوم على ورد التلاوة. يعني إيه ورد التلاوة؟ يعني كل واحد فينا يقرأ كل يوم مجموعة آيات من القرآن الكريم. ومع نهاية الشهر الكريم نبقى قرينا القرآن كله أو قرينا جزء كبير منه. المسلم بياخد ثواب بكل حرف بيقراه في القرآن، وبياخد ثواب بكل كلمة يفهم معناها في القرآن. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. يعني القرآن هو طريق الهداية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معناه؟ إذا أراد الله بعبد خيرا يفقهه في الدين. يعني الإنسان كل ما يفهم أكتر معنى آيات القرآن عقله ينور ويصير في طريق الخير أكتر وأكتر. كتير بنفتح الجرنان ونقرأ في صفحة الرياضة كلمة منافسة شريفة. والمنافسة الشريفة مش بس في الرياضة، المنافسة الشريفة في كل مجالات الخير. باسم وماجد اتنين أصحاب بيتنافسوا في المذاكرة وفي كل الألعاب، ولما بيجي رمضان باسم وماجد بيتنافسوا في تحصيل الثواب، في التبرع لموائد الرحمن، وفي الذهاب للجامع في صلاة القيام، وبيتنافسوا كمان في قراءة القرآن. وفي رمضان اللي فات باسم ختم القرآن، يعني قرأ كله من أول سورة الفاتحة لآخر سورة الناس، وماجد ما قراش غير سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران. يعني باسم هو الكسبان. لا، ماجد هو الكسبان. ازاي ماجد هو الكسبان؟ صحيح ماجد قرأ اقل من باسم، لكن ماجد كان بيدور عن معنى كل كلمة بيقراه، بيدور في كتاب معاني القرآن، او يسأل بابا او ماما او الشيخ في الجامعة. استهلك وقت كبير في فهم المعاني، علشان كده ما قدرش يقرأ كتير، لكن فهم كل اللي قراه اشطر بكتير من اللي قرأ كل القرآن وما فهمش غير القليل. نقطة. ومن أول السطر. رمضان شهر القرآن، مش بس القراءة لكن فهم المعاني كمان. المرة الجاية نقطة ومن أول السطر. موسيقى شريف نور. رمضان وبعودة يا رمضان، وأهلا بكل مستمعي البرنامج العام المتواصلين لسه معانا على صفحتنا. عبدالله مقلد بيقول صباح الخير، كل سنة وانتم طيبين. نمنع ونلغي الكذب وعدم الضمير ونبدلهم بالصدق وحب الأشياء اللي بنقوم بعملها، وإن شاء الله هتكون نتيجة إيجابية تبقى معنا إن شاء الله. وصالح النادي بيقول يا ريت نستبدل العصبية بالهدوء ونتوقف على النفاق. ربنا يبعدنا عن النفاق يا رب. شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. من طلعة هلالك غمرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن، على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. من طلعة هلالك غمرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن، على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا رمضان. نرمين عبده هي في الثانوية العامة بتقول لنا وبتطلب من حضراتكم ان انتم تدعوا لها وبتقول يا رب السنة تعدي على خير والامتحانات تعدي على خير. هي السنة خلاص انتهت، الامتحانات بقى تعدي على خير ان شاء الله، ونهنيكي بالنجاح والتفوق. اما امجد كمال فبيقول انا بهني كل اهلي من اصحابي من المسلمين بشهر رمضان وبالعيد، وبقول لهم كل سنة وانتم دايما معايا يا اجمل اصدقاء، وانت دايما معانا مستنيينك دايما. ترسلنا اخ مجدي. صباح الخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معانا؟ معنا يا فندم الحاج احمد حسني. اهلا وسهلا الوادي الجديد. نعم يعني فندم كل سنه طيبه. اهلا مستمعنا الدائم، كل سنه وانت طيب. اسمحي لي يعني اقدم تحيه كده شكر لشعب مصر الجميل ورئيس مصر الجميل وجيشها وشرطتها وكل حبه رمل فيها. والله التحيه على الهواء يا حاج احمد. طبعا طبعا حضرتك. نعم نعم نعم. يلا قول لنا بقى ناوي تعمل ايه، تبطل ايه او تمتنع عن ايه وتستمر على ايه ان شاء الله بعد رمضان؟ لا انا عايز اوضح لحاجة، هو المفروض لحن رمضان يستمر بعد رمضان وطوال العام حتى نلتقي برمضان الجديد ومئة رمضان وألف رمضان على خير يا رب. ربنا يبلغنا رمضان. أنا بوضح لأهلينا وبوضح لعالم كله إن الموجة الحارة اللي بتمر بيها مصر وبالأخص الصعيد وبالأخص الوادي الجديد اللي هتكون النهاردة درجة حرارة 44، إحنا بنصوم بفضل من الله تعالى، بعزيمة من الله تعالى، بسخاء ورخاء من الله، ونحن في منتهى السعادة ونحن في منتهى القوة ونحن في منتهى الإيمان. اللهم أدم علينا كل هذه الخيرات وبركات يا رب. اللهم أمين. سعدنا بك يا حاج أحمد، تحياتنا لكل أهالي الوادي الجديد، ربنا يبلغنا إن شاء الله رمضان اللي جاي وإحنا في أتم حال وصحة. وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين، علمنا علمنا الصبر في أيامنا والحكمة من الدين. وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين، خلينا ببركاتك نتحلى بصفاتك نتطهر بزكاتك ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها، ونفوسنا بصيامها تبقى من الفايزين. خلينا ببركاتك نتحلى بصفاتك نتطهر بزكاتك ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها، ونفوسنا بصيامها نبقى من الفايزين. والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا رمضان. ونصوم عن أخطأنا ونصوم عن أطمعنا مش بس عن الزاد. قوينا قوينا بصيامنا خلينا نتحمل وشداد. ونصوم عن أخطأنا ونصوم عن أطمعنا مش بس عن الزاد. شكرا لكل المستمعين اللي كانوا معانا على التليفون او على صفحتنا من 5:30 لحتى الان. كل الامنيات دائما بالسعاده لكم من خلال موجات البرنامج العام. رمضان كريم، صباح الخير، صباح الجمعه خلاص انتهى. شكرا لفريق العمل، شكرا لعلا ناصف كانت في استوديو الاخبار، شكرا لداليا محمود مخرجه اللقاء، اماني هلال رفيقه صباح الجمعه، هي وداليا طبعا كل يوم جمعه. اهلا وسهلا.